السلام عليكم ورحمة الله. ما زلت في كتاب تحليل الخطاب لبالتريدج، ولدي الآن موضوع مفيد وممتع وهو جنس الخطاب. بالتريدج ينظر إلى الخطابات على أنها أجناس مثل البشر، وكل جنس له دلالة تختلف عن الجنس الآخر. مثل البشر، يعني جنس المرأة تختلف دلالاته عن جنس الرجل، يعني المرأة تدل على الرقة، النعومة، الأمومة، يعني قد تكون مثلا ربة بيت، وما يصدر منها من أقوال وأفعال أيضا يدل ويشير إلى رموز تختلف عن ما يصدر من الرجل. وقس على ذلك، يعرف الأجناس في الخطاب بأنها مجموعة من النصوص تشترك في غرض واحد متعارف عليه اجتماعيا، ونتيجة لذلك غالبا ما تتشارك في عناصرها البلاغية والهيكلية لتحقيق هذا الغرض. دعنا نقول مثلا اللغة المدرسية، هذه تعتبر جنس. لغة الشوارع جنس. اللغة في المنزل جنس. لغة الكبار جنس، لغة الصغار جنس. يعني الخطاب يختلف ويتعدد أجناسا باختلاف مجالاته وحقوله. نستطيع أيضا أن نطبقها على التيارات، لو تراقب وتدقق ستجد أن لكل تيار جنس خطابي يختلف عن الجنس الآخر، يعني تستطيع أن تميز المنتسب إلى ذلك التيار من خلال جنس خطابه. و أيضا هذا يفيد في مسألة التزييف والانتحال، يعني يستطيع أي شخص أن يوهم المتلقي والسامع والقارئ بأنه ينتمي إلى فئة محددة عبر انتحال جنس الخطاب الذي يتحدثون به. وقد تستخدم في سياقات غير مشروعة ولأهداف ولأغراض إفسادية، يعني كثير من المزورين وأصحاب الأجندة الخفية يموهون على أنفسهم باستخدام أجناس خطابية لا تمثلهم، يعني مثل شخص يلبس قناع يخفي حقيقة وجهه. طيب، الآن سيعلمنا بالتريدج كيف نحلل الخطاب. الخطوة الأولى، يقول جمع عينات لهذا الجنس الذي نريد أن نحلله. فيقترح باتيا أن نختار نصوصا عشوائية للبحث الابتدائي ونصا نموذجيا واحدا لتحليل مفصل، أو عينة أكبر من النصوص إذا أردنا دراسة عدد قليل من الخصائص المحددة. وبوضوح، فإن جمع عينات أكثر لجنس ما سيساعدنا في القدرة على تحديد خصائص دارجة لهذا الجنس. يعني كلما اقتربت من المتحدثين بذلك الجنس الخطابي استطعت أن تجمع عينات مختلفة ومتنوعة ومتعددة، وبالتالي سوف تستطيع أن تميز المنتسبين والمنتمين إلى ذلك يعني الحقل المعرفي أو الفئة الاجتماعية أو يعني الطلاب أو الأكاديميين أو أيا كان الجنس الخطابي، بفضل جمع العينات وحصر أكبر قدر ممكن من المعطيات التي تفيدك في التحليل. الخطوة الثانية الآن تتحدث عن أسياق. أن ننظر إلى ما هو معروف مسبقا عن هذا الجنس، وهذا يشمل معرفة المحيط الذي يحدث فيه هذا الجنس، وأي أعراف مقترنة عادة بهذا الجنس. وللحصول على معلومات حول هذا الأمر، فنحن نستطيع أن نطلع على الكتابات الموجودة، وكذلك طلب مشورة الممارسين المهتمين بهذا الجنس. ومن المفيد أيضا أن ننظر إلى التحليلات السابقة التي أجريت على هذا الجنس المعين أو الأجناس الأخرى ذات الصلة بهذا الجنس، من خلال النظر في المقالات والبحوث والكتب التي ناقشت هذا الموضوع. نحتاج بعد ذلك إلى أن نصقل التحليل من خلال تحديد المتكلم أو كاتب النص. يعني لتحليل الجنس لابد أن تعرف المؤلف، لا تنطبق على هذا النص أهداف نظرية استبعاد المؤلف أو موت المؤلف، لأنك تريد تحليل الجنس وليس تحليل النص نفسه. ركز معي، الجنس يتطلب معرفة من هو الكاتب، لأنه قد يكون منتحلا مزورا يتظاهر بجنس خطابي بينما هو لا ينتمي إليه. من خلال تحديد المتكلم أو كاتب النص ومتلقي النص، أيضا المتلقي مفيد في تحديد جنس الخطاب، يعني أن تعرف من هو الجمهور المخاطب، من هو القارئ، من هو المستمع. وإذا عرفت الفئة التي ينتمي لها سوف تعرف نوعية ذلك الجنس، لأنه قد يتطور أو يختلف قليلا عما تعهده. فمن خلال القارئ والمتلقي تعرف الفئة أو النوع الذي ينتمي إليه الجنس. وما الأدوار التي يؤديها القراء وهم يقرؤون النص؟ كما أننا بحاجة أيضا إلى أن ننظر إلى الهدف أو الغرض من هذه النصوص، وهذا يعني لماذا الكتاب يكتبون هذا الجنس، ولماذا القراء يقرؤونه، وما غرض هذا الجنس للأشخاص الذين يستعملونه. يعني كل هذه العوامل مفيدة في تحليل جنس الخطاب. يجب علينا أيضا التفكير بشبكات النصوص التي تحيط بالأجناس، يعني كأنك تحلل أو تحقق في نقول قضية معينة، يعني تبحث عن كل الملابسات التي تحيط بها والغرض منها والدوافع وربما الداعمين. يعني اللغة في هذا الحقل، في حقل تحليل الخطاب، نتعامل معها كأنها عاقل، كأنها إنسان عاقل، ونحللها بناء على هذا التكييف. الخطوة الأهم في تحليل الأجناس هي دراسة السياق الاجتماعي والثقافي المستعمل في هذا الجنس، ومن الممكن أن نظر في العوامل الآتية في حالة النص المكتوب: محيط النص، تركيز النص ومنظوره، غرض النص، المتلقين المستهدفين بالنص ودورهم وغرض قراءتهم لهذا النص، العلاقة بين الكتاب وقراء النص، ليست العلاقة الأدبية الكتابية بل حتى العلاقة الاجتماعية، التوقعات، يعني التوقعات ليست الظنون بل يعني الأهداف expectations، والأعراف ومتطلبات النص، المعرفة المسبقة والقيم والمفاهيم التي يفترض أن الكاتب شارك بها قراءه، ويشمل ذلك ما هو مهم للقارئ وما ليس ذلك. علاقة النص بالنصوص الأخرى، كما قلت لك، عندما تحقق في قضية لنقل مثلا الجريمة، أنت تبحث عما يحيط بالشخص المتهم من أفراد وعلاقات وشبكات اجتماعية، وتصل إلى حقيقتها، يعني من هو وما هو جنسه الاجتماعي، إذا جعلنا المجتمع أيضا أجناس كما أن اللغة أجناس. لذا فمن المهم أن لا نحلل بنية خطاب النصوص فقط، يعني يؤكد ما جاء الكتاب من أجله أن اللغة ليست نصا أو كلمات، ولكن علينا أيضا أن نفهم طبيعة البعد الاجتماعي في النصوص. طبعا هو تحدث عن هذه القضية كثيرا، جنس الخطاب وجناس الخطاب، وأنا اقتصرت على ما يهمني أن يعني يطلع عليه المتلقي. وكما قلت لك، هي فوائد علمية قد يناقشها هو في مجال التعليم والأشياء التي تهمه هو كأكاديمي وكإنسان يعيش في بيئة غربية. نحن أيضا نستطيع أن نستورد هذه القواعد والمنهجية والقوانين الخطابية ونطبقها أيضا على حالتنا الاجتماعية، أو حتى على دراسة النصوص وال يعني التراث والآثار، لنخرج بنتائج دقيقة وحكيمة ومحكمة، بدلا من القراءة العشوائية الموهمة التي تجعلنا نظن بأننا نفهم ونحن لا نفهم. شكرا لكم.